حديث يا شيخ لأنهين أن يسمى بنافع وبركة ويسار. يسار يا شيخ لو ذكرت شيء في المنع مثلا نصلته مثلا هل فيه تزكية في شيء؟ يسار هنا من اليسر. نعم. هل هنا يسار يعني كما لو قلت هل هنا يسر بتقول لا، هذا مدعاة للتطير مش تزكية. الاسم يسار يا شيخ ألا يقارب اسم سهل؟ ما في قياس في الموضوع. أي نعم. ما جاء النص فنحن نوجه النص ولا نقيس عليه إلا إذا كان هناك قياس يعني كما يقال أولوي. أي نعم. ممكن أن نقيس.